ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إلى نهاية الآيات وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا جاءت هذه الآية أحبتي الكرام بعد آية عظيمة ذكرها الله تعالى في هذه السورة قال الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ثم قال تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يريدون التأخر يريدون الرجوع إلى الدنيا حيث لا رجوع مرة أخرى وإنما قال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فقد حكم الله تعالى عليهم بالكذب وحكم الله تعالى عليهم بالضلال وبيّن الله تعالى أنه لا رجعة مرة أخرى ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علينا لماذا أرادوا الرجوع إلى الدنيا مرة أخرى ماذا تريدون وماذا ترجون وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب لا نريد مدة طويلة ولا نريد فسحة واسعة إنما نريد أجل قريب إنما نريد مدة يسيرة أخرنا إلى أجل قريب ماذا تريدون يا عباد الله قالوا نجب دعوتك ونتبع الرسل ومعنى هذه الآية نجب دعوتك يا ربنا ومفهوم المخالفة أنهم في هذه الدنيا اتبعوا غير دعوة الله سبحانه اتبعوا غير هدي رسول الله لأنهم قالوا ونتبع الرسل لماذا لم تتبعون الرسول في الدنيا ولماذا لم تجيبون دعوة الله والله تعالى في كتابه يقول يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين فحكم الله تعالى على هؤلاء بأنهم ظلموا أنفسهم ظلما كثيرا عندما لم يجيبوا دعوة الله وعندما رفضوا داعي الله وعندما اتبعوا غير رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سؤال آخر هل هنالك يا عباد الله أحق بالاتباع من رسول الله عليه الصلاة والسلام هل هنالك أفضل من رسول الله في هذه البشرية حتى في الأنبياء والرسل أروني يا عباد الله من أعظم ومن أجل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان من أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، وأكبر دليل على شجاعته أنه بهذه الدعوة تحدى الأمة جمعاء، صغيرها وكبيرها، فقيرها وغنيها، رؤساؤها ومرؤوسيها، تحداهم بدعوة الله. وعندما أرادوا أن يثنوه وجاءوا إلى عمه قال: لو وضعت الشمس على يميني والقمر على يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونا. أروني شجاعة أعظم من هذه. كان عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس وأجود الناس، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولقد جاءه رجل يسأله نوالا فقال له: يا أعرابي، أرأيت تلك الغنم بين الجبلين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهب فهي لك، اذهب فهي لك. ولقد كان الأعرابي مشركا وكافرا، كان الأعرابي مشركا وكافرا، لم يقل له: يا كافر، يا ابن الكافرة، لا أعطيك درهما ولا دينارا، أبدا. قال له: الغنم بين الجبلين هي لك. قال: أتسخر مني يا ابن عبد المطلب؟ قال: لا والله، اذهب فهي لك. فذهب فأخذها يريد أن يعرف حقيقة الأمر، فلما علم أن الأمر على حقيقته ذهب إلى قومه بعد أن أعلن إسلامه وقال: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، الذي يبكي على يهودي عندما رأى جنازته. على أي شيء تبكي يا رسول الله؟ أليس هو إلى النار؟ قال: بلى، ولكنها نفس افتلتت مني إلى نار جهنم. أي رحمة أعظم من هذه؟ وأي شجاعة، وأي بطولة، وأي كرم، وأي إنفاق، وأي قوة، وأي تسامح، وأي إيثار، وأي تواضع، وأي تواضع. روى الإمام البخاري في صحيحه: كان الرجل من أهل البادية، من أهل البادية، يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم: أيها الناس، أيكم محمد؟ يقولون له: ذلك الرجل الأبيض المتكئ، ذلك الرجل الأبيض المتكئ هو رسول الله. لم يكن يتميز على غيره، لم يكن متعاليا، ولم يكن متفاخرا. فأي إنسان أعجب بشخص فقام باتباعه، ما قام بهذا إلا لجهله بحقيقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا بجهله بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هنالك في البشرية ولا في الإنسانية أعظم منه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الجهل مصيبة، فالذين عبدوا غير الله ما عرفوا الله حقيقة وما عظموا الله صدقا، والذين اتبعوا غير رسول الله ما علموا أخلاقه ومكارمه، وما علموا فضائله وشمائله، فقاموا باتباع غيره، لذلك ظلموا أنفسهم ظلما شديدا، ولسوف يندمون يوم القيامة أشد الندم، حيث لا ينفع الندم ولا يجدي. والله تعالى توعد أولئكم جميعا في قوله سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وتوعدهم في موضع آخر: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وتوعدهم في موضع ثالث فقال الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك. ما أكثر الدعاوى وما أكثر الادعاءات في أوساطنا. كم من الناس أحبة الكرام من ينصب نفسه لأن يتبع ولا أن يقتدى. كم من الناس من يأتي بدين غير دين الله، يأتي بأذكار غير التي جاء بها رسول الله. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار؟ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ما أكثر هذه الدعاوى وما أكثر هذه الدعوات وما أكثر الافتراء. لذلك نهى الله تعالى عن اتباعها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله أرسل رسله تترى وأنزل كتبه تتلى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم البعث والدين. سؤال ملزم يطرح نفسه علينا: الذين ظلموا لم يجيبوا دعوة الله ولم يتبعوا هدي رسول الله، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فما هي الأسباب أحبة الكرام التي جعلت هؤلاء لا يجيبون دعوة الله ولا يتبعون هدي رسول الله؟ أحب في هذه العجالة أن أذكر على سبيل الإجمال وليس على سبيل التفصيل، لأن الأسباب كثيرة، وأحببت أن أركز على الأسباب التي ذكرها الله تعالى لنا في كتابه. السبب الأول أحبة الكرام اتباع الأهواء. الذين لا يجيبون دعوة الله ولم يتبعوا هدي رسول الله إنما هذا من قبل الأهواء، لأن الله تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في سورة القصص: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فإن اتباع الأهواء واتباع الآراء والأمزجة سبب عظيم يرد عن قبول الدعوة وعن إجابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ فإن هذا سبب أول. وسبب ثاني أحبة الكرام، اتباع الآباء والأجداد على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من الناس من إذا قلت له قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لك قال أبونا فلان، ولقد وجدت والدي على كذا، ولقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ سبحان الله، ذكر الله تعالى هذا السبب في 5 آيات من كتابه الكريم، ذكرها الله تعالى في 3 مواضع تصريحا، وذكرها الله تعالى في 2 موضع تضمينا. فإن اتباع الآباء والأجداد سبب يصد الإنسان عن قبول دعوة الله وعن إجابة رسول الله. وسبب ثالث اتباع الكبراء والساسة والسادة. نعم، اتباع الكبراء في المجتمع واتباع السياسيين واتباع الأمراء. قال الله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. قال علماء التفسير سادتنا قالوا هي الزعامات السياسية، وكبراءنا قالوا هي القيادات الدينية. فكم من قيادات سياسية ودينية تسببت يا عباد الله في ضلال البشرية وانحراف الإنسانية، ولكن يوم القيامة سيندمون أشد الندم ويدعون بالويل والثبور على هذه القيادات والزعامات، حيث لا ينفع الندم ولا يجدي، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سبب رابع أحبة الكرام من هذه الأسباب التي ذكرها الله تعالى فلان، وذكر الله تعالى فلان حتى يكون نصا عاما. قد يكون فلان صديق، وقد يكون فلان زوجة، وقد يكون فلان جار، وقد يكون فلان أي شخص، وقد يكون ما يكون. لذلك قال الله تعالى ويوم يعض الظالم من الذين ظلموا، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سبب خامس